بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 48 بعد 100 على 1، كما معلوم من قوله تعالى: ليس كمثله شيء تنزيه وهو السميع البصير. إثبات بمعنى أن السميع هو غير البصير والبصير غير السميع. هذا مذهب السلف، وفي هذا المثال والخلف أيضا، لأنهم يفسرون السميع البصير على تفسير السلف تماما ولا يفوضون. هذا المذهب الأول، وهو الإيمان بكل آيات الصفات وأحاديث الصفات بمعانيها المعروفة لغة، مع تنزيه الله عز وجل فيها عن مشابهته للمخلوقات. الفهم اللغوي مع التنزيه. مذهب الخلف تارة مع السلف بيفهموا وبينزهوا، تارة بأولوا بل يعطلون. هما مذهبان: مذهب الفهم لآيات الصفات وأحاديث الصفات مع التنزيه، وفهم ثاني تأويلها وعدم التسليم بمعانيها الظاهرة ولو كانت مقرونة بالتنزيه. مذهب لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، مذهب المفوضة. المفوضة لا يفهمون من آيات الصفات شيئا إطلاقا، ويقولون الله أعلم بمراده، فهم خالفوا السلف وخالفوا الخلف. خالفوا السلف لأنهم يقولون ربنا كلمنا بلسان عربي مبين، فنحن نفهم وهو السميع البصير أن السميع هو غير البصير، وأن السمع له علاقة بسمع الأصوات والبصر له علاقة برؤية الموجودات، هذا هو المعنى العربي، لكن سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا. قلنا أنه الخلف التقوا مع السلف في بعض هذه الآيات كالآية القرآن، لكن اختلفوا معهم في آيات أخرى كإثبات اليدين لله عز وجل وإثبات العين أو العينين وإثبات العلو والاستواء على العرش. فالسلف فسروا هذه المعاني على ضوء ليس كمثله شيء. أما الخلف فأولوها، فقالوا الاستواء مثلا معناه الاستيلاء، قالوا في إثبات اليد يد الله مغلولة، بل إيش غلت أيديهم بما ونوعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، فأولوها ما أثبتوا لله عز وجل اليدين اللتين تتناسبان مع عظمته وجلاله ولا تشبهان أيدي البشر. الخلف هنا خالفوا السلف في إيمانهم بصفة السمع والبصر بالمعنى العربي مع التنزيه، هنا أولوا. أما المفوضة فهم الذين يقولون لا ندري. ولذلك فهؤلاء يعني إذا قالوا، وهذا يوجد اليوم ناس من الكتاب المعاصرين خاصة من بعض الأحزاب الإسلامية يدعون أن التفويض هو مذهب السلف، وهذا كذب عليهم. السلف يعرفون شو معنى هو السميع البصير، يعرفون الرحمن عرش السوى، لكنهم ينزهون لأنهم يأخذون القرآن جملة وتفصيلا، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. التفويض إذن لا يجوز نسبته إلى السلف، هذا كذب وافتراء عليهم. ولذلك قلت لك كيف تستدل بالأثر المذكور عن مالك على الاستواء معلوم؟ هذا دليل أنهم كانوا لا يفوضون، كانوا يفسرون القرآن باللغة العربية، بل لا يفسرون لأن الأمر واضح. ولذلك قال له، ما قال له الاستواء والاستعلاء كما قلت أنت، لكنه قال استواء معلوم. عم تسأل عن استواء، شو استواء معلوم وهو العلو، وهذا ما صرح به الإمام البخاري عن بعض السلف. ثم استوى على العرش أي استعلى. لكن مذهب مالك يتابع كلامه فيقول والكيف مجهول. إذا كان هناك تفويض فهنا التفويض، التفويض في الكيفية لا في الحقيقة، فكيفية الاستواء مجهول، أما الاستواء نفسه فهو معلوم. فالاستواء مثلا ليس هو النزول، هذا عربية، الاستواء ليس هو النزول بل هو ضد النزول، لأنه يأتي بمعنى الصعود ثم استوى إلى السماء أي صعد إليها. الاستواء هنا في آية ثم استوى على العرش معناه معروف لغة، لكن كيف استوى؟ قال الكيف مجهول. فإذا أريد بالتفويض تفويض حقائق الصفات الإلهية هذا صحيح مسلم فيه تماما. كيف ما أحد يتكلم من السلف في الكيف أبدا. هنا هو السؤال هنا عن كيف، لذلك أجاب بأنه استواء معلوم والكيف مجهول. فإذا السلف يثبتون معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات، لكن يفوضون كيفية هذه الصفات، وهذا هو المذهب الحق، وإلا لزم منه أمور لا يتحملها إنسان مسلم أبدا من الضلال. نعم. هل وارد أخبار أو آثار عن الصحابة أنهم كانوا يفهمون هذه الآيات تبارك الذي بيده الملك يعني لله يد ولكنها ليست كيد المخلوقات؟ لأن اللغة العربية تحتمل كلمة اليد دائما في أولوها المعطلة منها القدرة، وتحتمل اليد يعني الجائب بالنسبة لنا كمفهوم البشر. فلله يد، نحن نقول لله يد ولكنها ليست كيد المخلوقات، يد يعني يد حقيقة ولكنها ليست كيد المخلوقات. من معاني اللغة العربية أيضا كما أن تفصل اللغة العربية أن كلمة يد يعني تؤخذ بمعنى القدرة والغلبة. طيب. فلماذا نحن لا نقول أن هذا القول الثاني أيضا هو قول أيضا يدخل به في موضوع أسماء الصفات، وإن كان هو بجهة فنائر التعطيل صراحة، لأنه ليس لله يد ولكن مقصود الغلبة والقهر. طيب، لله يد مسلم، لله الغلبة، لله قدرة، اصبر، هذا مسلم به لدى الجميع، تركناها جانبا. هل لله يد؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. أنا المفهوم الذي يعني المنهج اللي أخذنا عليه إنه ما تقول لله يد، الله أعلم بمراده، هذا هو مثلا اللي احنا قلنا قبل شوي عنهم المفوضين اللي هم الخلف. اما اذا قلنا لا موضوع اليد هذه، من من الصحابه فهم هذه الايه على انه يد بمعنى اليد لان الله يد؟ الموضوع ليس موضوع يد، اليد مثال، الموضوع موضوع الصفات. حال بدنا من صفات الله عز وجل، نعم، منها واسع الصحابه فهموها لهذا التفصيل. نعم. سامحك الله. سامحك الله. هاي. اسمح لي لألفت نظرك لشيء، إنه هذا القول من قولك هذا. هذا قول إمامك هذا. ما هو فعلا بيك بيقول الشبهة. أنا الشيخ عارف ما شبهة بصحة، ومش عارف إني أنا عارف شو مذهب. شوف يا شيخ علي، في أصل متبعد الله يهدينا وإياكم جميعا. ما شبهك نذكرها طبعا. العلم بده طاقات معينة وقدرات، فإذا إنسان بيقرأ اليوم بحث بإنسان غدا هذا عبث أن يعتمد عليه، عرفت؟ هذه شبهات وهذه الأسئلة لا تتناهى، ومن الأساليب العلمية التي تقرب وجهتي نظر مختلفتين أن نأخذ نقاط نحن متفقين عليها. أنا أتيت آنفا بآية ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير، وقلت أن هذه الآية اتفق خلف مع السلف في تفسيرها وفي عدم تأويلها، فأنت معي في هذا الكلام ولا في مناقشة؟ لا، يعني أقصد أنه الخلف متفقون مع السلف كان في مجلس أبي جعفر المنصور، لما دخل أبو جعفر المنصور قام كلهم إلا الرجل العالم، بعض أهل المجلس فيه بقلبه ضغين ضده، لفت نظر الخليفة أنه كل الناس قاموا له، سألوا قال له ليه كل الناس قاموا إلا أنت؟ قال له يا أمير المؤمنين أجللتك من الجلالة، عظمتك من أن تقع في مخالفة حديث جدك محمد صلى الله عليه وسلم. قال له ما هو؟ قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، فأنا أجللتك أن تكون من هؤلاء. إيه والله قرأت وأخطأت. هذا أبو محمد أحمد ما بيترك العادية، ما بيتركها. هذا الحديث يا أبو طاهر أولا روايته خطأ، لأنه بلفظ قوموا إلى سيدكم وليس قوموا لسيدكم، ولا يشك أي مستعرب مثلي فضلا عن العربي مثلكم الفرق بين قوموا لسيدكم وقوموا إلى سيدكم. قوموا، نعم، قوموا لسيدكم تعظيما وإهلالا، قوموا إلى سيدكم روح لعنده. كثير من أهل العلم والفضل يخطئون أولا في رواية الحديث، ثانيا في فقه الحديث، لأنه بس يخطئ في رواية الحديث هيخطئ في فقهه في دلالته، فبيدخلوا في موضوع القيام للغير احترام وإكرام بينما هو ليس له علاقة إطلاقا بهذا الموضوع، علاقته بمساعدة الرجل الذي قيل في حقه قوموا إليه، وهو سعد بن معاذ الأنصاري، كان مصابا في أكحله جريحا، وكانت اليهود في وقت الخندق حكموا هذا الرجل الفاضل، رضوا حكما بينهم وبين الرسول عليه السلام، فحكم بقتل رجالهم وسب نسائهم، قال له الرسول عليه السلام لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات غصب عنكم، عفوا عن شيخ أو عن المفوضة هدون، يعني أي شيء، حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. الشاهد جاء وقت تنفيذ الحكم فجاء راكبا على حمار وهو مريض، فقال للأنصار الذين قوموا قوموا إلى سيدكم فأنجلوه من دابته. شايفتون أوين الحديث؟ أي نعم، في فرق كبير. نرجع في حديثنا السابق، نحن لازم نأخذ نقطة التقاء. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السميع البصير صفتان لله عز وجل. ماذا يقول الذين يؤولون اليد والاستواء إلى آخره؟ ماذا يقولون في هذه في هاتين الصفتين أو غير العبارة هاي؟ نعيد عليكم سؤالكم. في آثار عن الصحابة أنهم فسروا السمع والبصر بما السلف والخلف متفقون على تفسيرهما به. الجواب ما في آثار. جميل جدا. فكيف اتفق السلف والخلف كيف اتفقوا على عدم التأويل؟ صدفة؟ يعني بدون علم؟ سبحان الله، يعني مرات تجتمع القلوب. ايه بدون علم؟ بدون علم ما بتعرفش. يعني ما بتعرفش الشيء لازم تصلحه منيح. المسألة الحقيقة أوضح مما تصور. الله عز وجل له وجود مدني. في نص عن السلف بس خالفتها لطريقتها، وهي قرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو كملها سميع بصير مفهوم معناهما يسمع سمع يليق به. لا ادري كيف يسمع. طيب الصحابة قالوا ايه؟ لا ما قالوا هيك، لكن هم لما تقول لك السميع البصير لا يا حبيبي لا طول الشرح. قالوا هيك صحابي؟ لا مش فهمك، فهم الجميع. أنا منقول السلف والخلف يعني كل المسلمين متفقون على تفسير الآية على ظاهرها. يعني حتى ليه ما سألتوا الآن هنا عن السلف وين آثارهم؟ وليه أنا سألتك الله موجود؟ هاي من سؤال فعل الحق معه، لكن رجعت إلى القرآن وإلى الأدلة القاطعة بالموضوع. لكن هذه الأدلة القاطعة عند ناس أدلة قاطعة، وعند ناس أدلة ما هي قاطعة لأنه يسلط عليها معول التأويل. فهل آية هاي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ قلنا ما في خلاف بين المسلمين سلف ولا خلف، كلهم مؤمنون بأن الله سميع بصير. هنا لماذا لم يؤول؟ أول سؤال. ولماذا لم يفوض؟ ليش هون ما منصلت نعول الهدم باسم التأويل أو باسم التفويض؟ ما جاوبتني الله يهديك. وهو السميع بصير. أنا بدندن على تمام الآية، أنت بتدندن على أولها. في صفتان هنا ليس كمثله شيء، ما في نزاع بين سلفي وخلفي، كلهم منزهون، لكن النزاع في الإثبات. هل الرحمن عرش استوى بمعنى استولى أم بمعنى استعلى؟ هذا النزاع. أما أنه آية في القرآن، ست أربع آيات في القرآن، ما في خلاف. كذلك لا خلاف في التنزيه، ليس كمثله شيء. لكن هل هناك خلاف في تمام الآية وهو السميع البصير؟ الجواب لا، لا خلاف. ليه عم تتجاهل القضية هاي؟ فالآن ماذا تقولون عن هذه الآية حينما آمنتم بها؟ ما عطلتموها بالتأويل ولا أنكرتم معناها بالتفويض. على مين؟ على مين؟ كيف هم في هذه الفهم وهذه الآية واتفق فهمهم على فهم السلف وهم معطلون؟ قلت لك دافع عن التفويض، لأنك أنت بتبني مذهب الدفاع، مش أنا بدي دافع، أنا بدي أهدمه لأنه ضد الكتاب وضد السنة. أنا لما سألتك آنفا الله موجود؟ نعم قلت موجود. طيب أنت موجود ولا مفقود؟ ولو موجود شكرا لك. شوف شلون بأوفنا موجود. طيب شلون جعلت نفسك شريف مع الله في الوجود؟ سلكها واستريح. كل الآيات هكذا، كل الآيات هكذا. شو المشكلة إذا قلت في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، يداه ليست كأيدينا، انتهى الموضوع. شو الرواية في الطريق؟ السلف لم يفهموا هذا الفهم، والسلف لم يفهموا هذا الفهم. سميه بصير، وأنا بقصد السلف يعني كيف السلف لهم الصحابة، وأنا بقصد اللي تقصده أنت. شو الفرق؟ يعني التفصيل هذا من العصور المتأخرة والجاهل. لا لسه بيبني على شفا جروبي نار. الصحابي ما تكلموا في السميع البصير. ليش انت عم تكلم وتقول مبين معنا؟ هذا ابنها، هذا ابنها في كل الصفات. بس عم نسألكم ليه هون بتقول مبين وليس كمثلي شيء، وهنيك بتقول ليش ما نأول؟ ليش تأول؟ الأصل من قولك لأنه نفهم هذه الأسماء وهذه الصفات بناء على مفاهيم اللغة العربية. اي نعم، اللغة العربية تحتمل المعنيين، يد بمعنى القدرة ويد بمعنى يد الفعل. هذا مو دائما الله يهدينا وإياه، لأنه لما تفسر يداه ما تضيع تقول قدرتاه. طبعا فإذا شو معنى يداه؟ وبل يداه مبسوطتان، وبعدين كتا يدي ربي يمين، حديث صحيحة وصريحة. هذه ما بتأول هون، لا بتأول بقدرة ولا بتأول بنعمة من أي تأويل من التأويل التي لجأ إليها المتأخرون أو المؤولة أو المعطلة. ما بتتأول هذه، ممكن أن تؤول في بعض الأمكن، لكن ذا التأويل هناك ما بيعطل الصفة. ولذلك أنا أتذكر إن سألتك هل تعتقد بأن لله يدين؟ ما سمعت منه جواب، مع أنه هاي الآية ما بتتأول بل يداه مبسوطتان. ومن عجائب حديث الرسول عليه السلام حينما قال، وكثيرا ما سئلت عن هذا القول، كلتا يدي ربي يمين، كيف كان؟ لا، كان جوابي هذا السؤال هو لأنكر الإمام مالك. كيف أنت عم سأل كيف؟ هذا أولا. وثانيا هذا الحديث بأكد عموم النص القرآني، ليس كمثله شيء. البشر له يمين له شمال، لكن الله ليس كمثله شيء، فكلتا يدي ربي يمين. هذا تأكيد للتنزيه. فإذا لله يدان لا تشبهان أيدي المخلوقات. هل هذا التفصيل معروف قبل ابن تيمية؟ يعني كيف لا يا أخي، الله يهديك. يعني مثلا الأئمة الأربعة إيش بيقولوا؟ الأئمة الأربعة إيش بيقولوا في كتاب الأسماء والصفات؟ هكذا يقولون كما يقول السلف، الإيمان بالصفات بمعانيها الحقيقية بدون تكييف. والله الشافعي سئل عن هذا فيما أعلم في طريق لفظه، قال أمروها كما جاء. وما فهمنا من هذه العبارة أنه هو يطول. طيب أنا أفهم من هذه العبارة أنه ما بيأول. لا ما بيأول. طول بالك. الله يهديك. في معنيين هنا. أمروها كما جاءت بدون فهم. ما هي؟ نعم. هذا بتقوله أنت يعني. أنا بقول أمروها كما جاءت بدون تأويل. يعني مشوا على ظاهرها. شو بتفهموا منها؟ هذا هو المعنى العربي. وهذا يلتقي مع قول مالك. الاستواء معلوم. والكيف مجهول. نعم. هو السلف. إن من أئمة السلف. أنا اللي برتاح له حقيقة بغض النظر عن الثاني. إذا بتعمل قلبي يقول قول الثاني اللي هو الإبرار بلا تعطيل على تأويل، بلا تعطيل أو تأويل. نعم نعم، التأويل أخذ تعطيل. الإبرار بلا تعطيل أبطل. والله أنا الآن إذا واحد يسأل لي ما بقول أبدا إنه هذه إنه لله يد، ما بدي أخذ منه. بس هذا عم تسجل عليك، أعطي بالك. لا يقين، ما هذا الكلام، هذا صار بمرتب إبراهيم. ما تقول على الرجل يعني. تقول إن شاء الله أكون أنا مقتنع. نحن الله عز وجل. نحن منعرف. نحن منعرف أنه سلفي. ما منعرف عنه. والله أنه نعم. يا أخي دون الخلاف مثل ما قلت لك تارة سلفيين لا يؤولون، تارة يؤولون فهم خلفيون. فالرضا والغضب والعجب والنزول والاستواء كل هذه يؤولونها. نحن هجتنا عليهم، ليش عم تقول هذه الأشياء؟ إيه لا، الله عز وجل الغضب عندنا هو ثوران الدم والانتفاخ الأوداج، وهو لقي يا جماعة اتقوا الله، هذه غضب المخلوق. لكن ما دام الغضب نسب إلى الله أليس كمثل شيء؟ شان إجابة تأويل سبحان الله بجول الإشكال، لكن حتى على أجلة المخلوقات حتى بين حيوان وإنسان، سبحان الله جزاك الله خير يا أستاذ إن شاء الله. لا إله إلا الله. بعض قد يكون منهم وبعض قد يكون منسوبا لهم بدون صحة، ومثلا موجود في الأشياء الأمريكية هنا متأكد أن هو نفس الإمكانية ولا واحد من تلامذته إن وقف على المنبر وكان له الشيء الرحيم. سامعك الله، سامعك الله، أنت تأخذ كلام أعدائهم. لا أنت جيب لي من كلامهم وما لقيت إلا جيب من كلام أعدائهم أول مثال إذا جيبه. أنا تحاولت على كل حال، إيه؟ قلت لك قد يكون من كلامه وقد يكون من حكي عنه. أنا بموت، أكاد أموت من القدقدة هذه، أوكي؟ ما بتجيب لنا شيء هذه. أنت الآن بارك الله فيك متخذ موقف تريد أن تثبت أنه هذول اللي بيتمنوا مذهب السلف في عنده تشدد، وجئت بمثال، أول مثال هو باطل بالنسبة له لا ابن تيمية، فهل أتيت بمثال آخر يكون ثابت؟ المثال الجديد هو من مثال الفكر والكلام من الحق والموضوع، يعني لما أنت هلا أنا قاعدين هوا وقلت من فوق السلف والله أي والله من فوق من فوق على رغم أي نعم أي نعم طبعا بس انا بنبهك انك غيرت الخط تبعك. هلا انت انا حكيت لك بدي اغير، قلت لك بدي لك نفس الفكر. عم تحكي عن فكر سابقين مش فكر واحد مش انت وياه الان، الله يهديك. عم تحكي عن فكر السابقين، ولذلك بدات بمثال نسبته لابن تيميه فنانك هذا بيذكروا عداؤه، فبدك تجيب مثال ثاني عنه او عن غيره مش عني انا، على اني ماني عاجز اقول لك انه هذا حق لانه رسول. هذه اشاره اللي شفتها وربما انت اعتبرتها من جمله التشدد او المبالغه، هي من السنه ايضا، لكن انا عملت نظرك خليك ماشي على خطك الاول، لانه هلا لو كنت انا متشدد هل معنى ذلك انه السلف متشدد؟ ما هذا اللي فهمناه من أول؟ طيب سيدي. موضوع التعريف بكلام من هذا او من ذلك، انك انت قلت هذا معناه ان هذا هو المقصود التوحيدي وغير ما هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او حتى حديث جابر او غيره، المقصود كيف يستعمل الكلام وكيف يخرج المفهوم منه. طيب انا بشوف انه في تشبه بمعنى انه خلص هذه معناها خوف يعني خوف، في السماء يعني في السماء، قد يكون بنفس المفهوم الذي نقول فيه السميع البصير هي السمع لا تسمع وبصر لا تبصر. فتكون الفاصيل من السمع هي فاصيل الاطراف ومثل الادراك اللي احنا بنفهم مثل هذا او هذا او هذا مثل المنظور اللي مثل واحد يحط رجله ومجلس في السماء السابعه لا تعني حيزا من ضمن السماء السابعة أو فوق السماء السابعة. سامحك الله سامحك الله. لكن هذا كله وارد. لكن يا أخي الله يهديك الله يهديك. أولا ما في أحد يقول بهذا، مش لازم كذا مش لازم كذا، ما حدا بيقول هذا. لكن أنت غيرت خطك، قلت في هناك تشدد لاحظته مما قرأته، فما هو هذا التشدد؟ أنت بتقول مش لازم يكون فوقية كفوقية هذا على هذا، مين بيقول غير هيك؟ غيرت الخط تبعك. إن كنت غيرت بمعنى أنه تبين لك أنه كلامك كان خطأ، اعترف يا أخي والاعتراف بالخطأ هو عين الصواب. وإن كنت لا مالك أنت مخطئ، تابع الخط وجبنا الأمثلة، بهن نشوف الأمثلة، بهن نشوف التشدد اللي أنت نسبته لهؤلاء الذين تبنوا خط السلف. فأولا أنت جبت المثال، بينا لك هذا المثال ما هو صحيح، جيت جبت مثال ثاني من واقعنا الآن، نارك أنت عم تحكي عن الماضين مش عن الحاضرين، ورجعت أخيرا تقول أنه الفوقية هي مو معناها هي. مين قال معناها هي؟ مدام مكرر مزامكم يرى وتكرر، ليس كمثلي شيء وهو سميع بصير، استواؤنا ليس كاستوائي. طيب هذا كل السلفيين لا تردوا هذه العقيدة. فإذا أنت الآن حول ماذا تدندن؟ من يعرف؟ لم يسأل الله يهدي الله يهدي الله يهديك يا أستاذ عدنان، لم نسأل نحن أين الله؟ لا أنت غلطان تماما، بقول لك يمكن ما له غلطان بس هذا غلط ممكن الآن يعتبر غلط. يوما ما أنت أو غيرك ما عنده فكرة صحيحة عن الدعوة السلفية وإيمانهم بالصفات الإلهية، وهذا لا نزال نحن فعلا نقوم بها. لأنه بيجينا رجل من حزب من الأحزاب يقول أنتم كذا وكذا وكذا إلى آخره، بقول يا أخي نحن مش دعوتنا قائمة فقط على ما أنتم تسمعون عنا، تحريك الإصبع في الصلاة، تعليق الصغرى ما بيجود، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد إلى آخره. نحن نبحث في العقيدة، بيقول لك العقيدة فيها خلاف، فيها خلاف كبير، وبتسلسل الموضوع. طيب خلينا ندخل في تجربة، تفضل أين الله؟ لبحلي بعيون ريك فكير شو السؤال هذا؟ وناس أشكال ألوان شيء بيقول لك هذا السؤال ما بيجوز، وهو جاي في الحديث كما تعلم إلى آخر، بهيك مناسبة لحم وجه السؤال. أما أنا بقول لك إلك هلا أين الله؟ كيف هذا الكلام يدور منك؟ أمر غريب. إيه والله إيه والله والله صدق. وأنا بقى هذا السؤال سؤال بمجموعة من الناس وكنت أنا منهم قلت عدة سنوات وجدت أبو أحمد وأنا أعمل لك إياه طبعا بسأل، لكن لم يسأل أنا بسأل هل لي في شك، هل اللي بيسأله في شك في ريب من عقيدته في ريب من إيمانه بالله عز وجل؟ فهذا يعني هذه أي مكان موجود برضو هاي مش هدي قضية الفوقية. نعم هيك، بس مين بيقول غير هيك؟ ما شفنا هذا الحكي ما شفنا هل أي من هذه اللي بيقولوا سألوا الجاري وإلى آخره أنه يجب أن يفهم عنها لأن لها معنى آخر. إيش معنى؟ هذه مشكلة، تقصد معنى آخر، شو معنى آخر؟ شو هذا؟ أنت عم تقول إيه إلى معنى آخر، شو يعني؟ معنى آخر يعني بالنسبة لله تعالى مكان الوجود لا يعتبر مثل ما نحن نفهم المكان. يا أخي مين بيقول غير هيك؟ لا يقال هذا الكلام في معرض الحديث عن أين الله. طيب مو هيك لا يقال. اسم اسم مع السورة اسم اللي قلنا في بيت الدكتور عبان يقولنا هذا الشيخ لازم تفهم المعاني أين تدخل الكتب وإلى آخره، وأنهيت بالكلام كله إلى هذا الحديث مع الجابر. طيب طول بالك أنا راح أحكي لك قصة تشوف أنه أنت المعاني اللي عم تنفيها الآن عن كلمة الأينية هذه هي نحن دائما مقررها، بس لا مؤاخذة قلة الصلة والجالس والشماء بنفس الحقائق اللي استقرت النبوذ. هلأ أنا بحكي قصة جرت بيني وبين هذا المشايخ، أظن أنت من الذين سمعوها مني مرة أو أكثر مرة، وممكن ما أنت سمعتها سمع غيرك بطبيعة الحال. وهات شو رأيك بعدين هذا الإنسان اللي بيقرر وبيسأل أين الله، هل هو يفهم هذه الصفة الإلهية بالمعنى المحدود البشري؟ سنة من سنين الحج ونحن في ميناء، وأنا جالس مع بعض الحجاج في مصري في شامي، وقام اتحدث، دخل علينا الشيخ أزاري، السلام عليكم. وعليكم السلام. جلس أصغى لحديثي، شم من الحديث، رأى السلفية، قال لي أنتم جماعة الوهابية بتشبهوا رب العالمين بالمخلوقات. قلنا له كيف؟ قال أنتم بتقولوا أنه الله فوق السماوات. قلت له نحن بنقول ولا هذا كلام رب العالمين؟ وذكرنا بقى آية آمنتم من في السماء الرحمن عرش استوى تعرج الملائكة والروح إليه إلى آخره. فهذا مش كلامنا، كلام رب العالمين ويجب الإيمان به. ثم تابعت موضوع منطقي عقلي، وظن أنا بأجبك طريقته هذا المنطق، لأنك أنت بترشح منك من الكلام السابق. قلت له تعال الآن نشوف أنه هدوني هل بيآمنوا بأن الله على العرش استوى، هدون مجسمي، هدون جعلوه في مكان، حصروه في مكان، ولا هذا افتراء عليهم؟ قلت له قبل كل شيء بسألك سؤال، الكون المخلوق محدود ولا غير محدود؟ قال محدود. قلنا الله تبارك وتعالى محدود؟ قال لا. نعم كويس، هذا نحن متفقين عليه. سؤال ثاني، فوقنا الآن السماء الدنيا، الدلالة على أن الكون المخلوق محدود، دلالة شرعية ولا دلالة فكرية؟ لا، فكرية وشرعية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا السؤال إذا كان لا يكفيك الجواب الآن بإيجاز فأجله إلى ما بعد. قلت له هاي السماء الدنيا ماذا فوقها؟ قال سمعت السماء الثانية والثالثة إلى آخره، باختصار السماء السابعة. وفوق السماء السابعة شو في؟ قال العرش. قلنا له كويس، والعرش إيش فوق منه؟ قال الملائكة الكروبيون. قلت له إيش هدول الملائكة الكروبيون؟ قال ملائكة على العرش. قلنا له في عندك آية فيها هاي؟ قال لا. في عندك حديث عليها؟ قال لا. قلت له كان مين جبت الملائكة دون وضعتهم على العرش هناك؟ قال والله هيك لقدونا مشايخ الأزهر الشريف. قلت له عجبا من مشايخ الأزهر بيقرروا على الطلبة أن العقائد لا تثبت بأحاديث الصحيحة إذا كانت أحد غير متواترة، وأنت بتثبت الآن عقيدة بلا حديث إطلاقا، لكن نحن مو هذا هدفنا، نمشي معك الآن. ملائكة كروبيون فوق العرش، وإيش فوق الملائكة الكروبيون؟ في شيء ولا انتهى؟ قال انتهى. إيه خلق محدود يعني. أنادوا الكون من أول، كنا أنادوا الكون مشتق من كان يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فهذا الكون الآن على اعتقادنا نحن أعلى المخلوقات عرش الرحمن، على اعتقادك أنت الملائكة الكروبيون، وبعد ذلك ايش فيه؟ هل هناك شيء؟ هل هناك مخلوق؟ هل هناك مكان؟ قال لا. قلت إذن ليش انتم بتتهمونا وبتقولوا عنا انه جعلنا ربنا في مكان؟ وهي انت هلا بالمنطق العلمي سليم وصج انه بعد العرش ما في مكان. الله حينما يقول المسلم السلفي فوق العرش استوى لا يعني انه في مكان مثل الانسان في مكان، ولا يعني انه فوقيته على العرش كفوقية الملك على الكرسي او العرش تبعه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا التعبير اذا صح نفيات جمع نفي اللي عم تنفيه انت، هذا من لوازم الدعوة السلفية، لانه مرات منكرر ما اخونا علي هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل صفاته تتناسب مع الجلال وعظمته، فهي لا تشبه شيئا من صفات مخلوقات. وصفات العلماء تنقسم الى قسمين، صفة فعل وصفة ذات. فالرحمن عاش استوى صفة فعل، نزوله ينزل الله كل ليلة الى السماء الدنيا صفة فعل ايضا، لنزوله ليس كنزولنا وسواءه ليس كسوائنا وإلى آخر ما هنالك. فهل اللي عم تدندن حوله أنت كأنك لأول مرة ولا مؤاخذة تتصل بهذه الدعوة، فبتحاول أنك تقول بس هذا مو هيك مو هيك مو هيك، وهي كما يقولون من منسبياتنا. التنزيه هذا من لوازم الإثبات، وإلا كان مشبها. ورحم الله ابن القيم حين قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. فالسلفي إذا كان بده بسبب إثباته للصفات بده يجسم معناها عبد صنما لا سمح الله. فالتنزيه مع الإثبات هما مذهب السلف الصالح في كل الصفات. فلا يخطر في بالك أنه إذا قلنا استوى أو أين الله أنه في هناك يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، عياذا بالله. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال الآن، سمعت هذه القصة قبل هذه المرة؟ طيب شو نساوي لك؟ لا لا لا لا يعني لا، المقصود من السؤال هذه القصة هي جواب أنت إشكالاتك، لكن هذه متكررة في مجالسنا. بجوز بالمعنى الفكري توسيع أكثر فيما يتعلق بالعقيدة. هذا يعني قرأت عدة أشياء في هذا الموضوع. وجدت انه هاي الناحيه سيرة فكرة منطق فكري مرتقى من القواعد الاسلاميه كثير فيها. ما بعرف يعني انت لا تزال بالدندن حول القضية العقيدة، ما بدها فلسفة ولا بدها شرح، انت تطلب شيء لا سبيل اليه، هذه مو احكام شرعية. الاصل في كل البحوث هاي ويسلم تسليما، ولولا انه دخل علم الكلام واضطر الناس ان يتكلموا في شيء ما تكلموا فيه الاولون، كان هالكلام هذا كله غير وارد ولا بيجوز القول فيه. انت بتريدنا الان نكون في زيادة، هذا خطا. فاذا الطريقه اللي عم يكتبوا فيها واللي خطوا خلصوا برساله كبيره جدا، بدل ان يكون التركيز فيها على الاجابه على كذا وكذا وكذا وكذا فقط، يكون فيها توضيح اكثر. لا، هذا مثلا شو التوضيح؟ هلا انت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك انت بها الجلسات القليلة اللي خافي عني؟ ما عليه صوت بقى لكان لمين بدنا نوضح يا اخي؟ المحتوى اللي مكتوب لديه واحد يقرأ من العام فيسأل يعني، وكأن المقصود فيه هو أقرب في بعض الأشياء اللي مختار كذا، يكون في نوع من شيء إنه لا خلاص معناته إنه شيء ذكي. لو واحد ثاني من اللي مغرضين واللي بيقولوا عن السلفيين إنهم يضعون لله حجة، يجيب الكلام هذا اللي مكتوب من قبل السلفيين ويقرأ أمامنا من الذين لا يعلمون، يقول لهم هذول بهذا الكلام بيقولوا أن الله محصور بين كذا وكذا في السماء، يستطيع من خلال كلام السلفيين أن يجب دليل أن يقنع به أصحاب العلم السريع على هذا. هذا أنا أعتقد بالموضوع. أنا هو المقابل، أي شخص يستطيع أن يتسلل إلى أي نظرية أو مذهب ويفعل. لا لا، أنا أردت أن أقول أكثر من هيك، القرآن والسنة ممكن هذا الشيء اللي يقوله أنت. القرآن والسنة إيه شو نساوي يعني؟ وقد انا اقبل من البديهيات لتقييمه لاعتقادي بهذا الامر، لكن انا نظرنا على الاخرين، الاخرين يعني لا ياخذوا مني مثل ما انا يعني في كثير منهم اخذوا غيرك مثلا، او يمكن في كثير منهم انا نفسي في ما لم تنقص مثل بالتالي اقبل منك حتى لا اخالفك، او ليس عندي الحج والبرهان وانصح بكثير من انا انت معك زي ما عم يحصل مثلا مع الاتحاد الثاني الولد كان قبل ساعه وقفنا قصنا وياه ونظرنا في كثير. لكن لو انا بدخل معك في نقاش مش من اجل الجدل، من اجل اني انا مستقنع عندما اواجه في بحث هذا النوع يكون عندي الردود، يكون عندي طبعا مع اعترافي وتقصيري وعلى علمي وعلى ثقافتي ومعرفتي، لكن انا بحاجه اني انا ادخل معك في نقاش يعني تستمعيني حتى اذا تفهمتني حتى اخرج بحقيقه، هذه الحقيقه اقول فيها انا داعي للشكل السلفي عند الاخرين. طبعا الامر مبسط ومكتوب في طريقه واضحه جدا حتى يرد بنفس التجهيزات على كثير من الاستعدادات، كثير من الناس الاخرين كان يجد وجها في هذا الشكل نتيجه عدم غزاره وتوصل وتطابق من الكثير ومدافعات عن نفسه ومدافعات عن وجوده. فمن هون يعني يطالب الناس قبل هذا الشكل خلال الناس القادرين بغزارة على كل مستوى مرحلة الثلاثين، كل الناس الثلاثين معناته هذه ولا كذا معناته، ويصف هذا التفكير بغزارة. الوطن وكثيرنا في التحوى الوطنية وضد السنة علمة أن الصد صد المدن السلفي معنى السلفي أن تتبع الكتاب والسنة والغنى والسلف الصالح فهذا جدا عندما تكون هذا المذهب بيطعم في هذا المذهب أنا شايف أنه ما في التقاء في تفاهم في هذه النقطة بالذات، وأنا مضطر أن أحكي بصراحة. أنا ما سمعت منه إلا شبهة من قيل حتى ينال الجواب، ولا أنا مستعد أن ألف في هذا الموضوع كتاب. فماذا يريد وماذا تريد؟ هذه واحدة. ثاني واحدة، هو دخل في الموضوع موضوع اتهام منهج السلف الأخير هذا لأنه في عنده تشدد. فالإنسان بده يدعي دعوة خاصة يمس عقيدة بعض الناس قديما أو حديثا لازم يأتي بالدليل. فهو تكلم وتكلم طويلا أنه هذا ما بيجزم منه كذا، لكن نقول له هذه من بدايات الدعوة السلفية. فلو أنه كان عم يسأل عن شبهة عن إشكال سمحها من الخرافيين دون من المبتدعين من الملاحدة إلى آخره، فأنا والله بفكر بهذا السؤال إن كان عندي جواب وقدمه ولا بلا. لكن هو ما كان هذا موضوع حتى تقول أنت نحن بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا ومن أنا بحاجة إلى كذا وكذا. وأنا شو قال يا أخي عن الشيء اللي قرأه؟ شو قال؟ شو الشبهة؟ شو الشبهة اللي عرضها؟ مثلا أقول لك إنه هذول الناس اللي يكونوا المؤولة طبعا نعم يقولوا إنه أنتوا الغربيين لا أنتم تقولون فوق السماء لما الناس يكون دول حطوا حيز بالرحمة وهذا لا يجوز. طيب انت شو بتريد هلا؟ شو بتريد منا هلا؟ هالشيء اللي عم تحكيه عن دول الجماعه انت بتظن احنا معنا خبره؟ لا اسمح لي. اذا شو قصدك من الحكايه هذه؟ ان كان قصدك شيء فهمنا الواقع، لا انت بتعترف معنا انه نحن عارفين الواقع. ان كان قصدك شيء علمي تفضل اسال عنه. سبحان الله سامحك الله وتناسيت قول نسيت سامحك الله. فإذا ربما هذه بضاعة ردت إلينا. تفضل. نعم نسيت، ما الذي نسيته؟ طيب نسيت ولكن في هذا التأكيد يبدو أنها قضية عن وضع تخطيط أسهل وأوضح للأمور التي تطبق فيها السورة. يعني أنا رمت الكتاب مثل فتح العقيدة اللي هو قائد رمت الكتاب وغالي كتاب مهيان في المنطقة اللي أتعلق بالفتح والفتح صدقني أنه أنا في عشرة ونصف ليلة من تأييد من كل من يعني أنا بدي أشوف هذا الكلام بدك يعني اشرح العقيدة الطحاوية شرح جديد ما بتعبيني. طيب شو قصد من هذا الكلام يا أخي؟ هذا مش كلامك، هذا كلام الخصوم. أولا بتقول بيركزوا على كذا وكذا، هذا مو صحيح. شوف مؤلفاتي كتبي على إيش عم تركز إذا كنت تعنيني أنا، وإذا بتعني غيري من القادمين من الماضين أو الحاضرين كل نفس بما كسبت رهينة. الإنسان يعمل في حدود استطاعته وطاقته. فأنا عم أقول لك ولأبو يحيى لدعمك أنه أنا ما سمعت شبهة من أخونا عدنان حتى نجاوب عليها، بالعكس سمعت تهجم على السلفيين أنه عندهم تشدد. وين هذا التشدد؟ ما سمعنا، ما جبت ولا مثال. لا سيدي لا، ليس من تأليف مجموعة هذا مع الأسف، هذا تأليف رجل من مكانه. مكتوب عليه ما توهمت أنت منه تأليف جماعة من العلماء. لا هذا أخي كلام مع الأسف أخونا زوير الشاويش من أجل ترويج البضاعة، لكن اللي بيقرأ الكتاب بيعرف شو المقصود منه. هذا الكتاب مؤلفه المتن تبعه كما هو معروف أبو جعفر الطحاوي، المتن اللي هو رسالة صغيرة بالمرة، وأنا كنت طبعتها مع بعض شروحات بسيطة يمكن شفتها ولا لا، عبارة عن شيء 60-70 صحيفة، ما يمكن ما شفتها 60-70 صحيفة يا أستاذ عمران. أي نعم، شرح وتعليق. المهم طول بالك، عم اشرح لك ادفع الشبه تبع الاربع علماء. المتن الف ابو جعفر الطحاوي، الشرح بالعز الحنفي، الشرح تخريج احاديثه. ايضا الشيخ ابن باز له اظن كلمه في اخر الكتاب سيدراف. نعم المهم أخي الكتاب ما حد اشترك فيه، الكتاب متنا لأبي جعفر الطحاوي الحنفي، شرحا لأبي العز الحنفي، تخريجا للألباني. تتمة الكلام في الشريط التالي. الموضوع هو يدور حول الطحاوي وحول الشاري أبو العز الحنفي وبس. فالغرض أخي هذول ألفوا هذا الكتاب وألفوا بأسلوبهم في زمانهم. الآن طبعا الأسلوب هذا مش فقط في التوحيد وبالعقيدة، حتى في